فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة حلقة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال شيخ قراء العرب من برنامج السميعة مع فرج سعيد الخميس الساعة 8 مساء. انتظرونا.